الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أبو داود. ولأنه لا يجوز الوضوء به في الحضر أو مع وجود الماء، فأشبه الخل والمرق. وحديثهم لا يثبت، ورواية أبو زيد وراويه أبو زيد مجهول عند أهل الحديث، لا يعرف له غير هذا الحديث، ولا يعرف بصحبة عبد الله. قال الترمذي وابن المنذر: وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل: هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. رواه أبو داود. وروى مسلم بإسناده عن ابن مسعود قال: لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وأددت أني كنت معه. فصل. فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن، فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل، لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهذا لا يقع عليه اسم الماء. ومنها أن المضاف لا تحصل به الطهارة، وهو على 3 أضرب: أحدها ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، وهو على 3 أنواع: أحدها ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة. الثاني ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا ونحو ذلك. الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلة المغلي. فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس. ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلة المغلي، وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم. قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، ولأن الطهارة إنما تجوز بالماء، وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه. هامش. مدرك غير الجمهور في هذا الماء المضاف أنه ماء قطع خالطه طاهر قليل لا يزيل قوته المرادة للتطهير، وإنما يضاف إلى غيره للتمييز كماء الورد وماء الزهر، فهو كالخمر التي يخالطها ماء وطيب لا تخرج عن كونها خمرا، فهو كالضرب الثاني بخلاف الخل والنبيذ إذا حل أو ثحن، فإنه لا يسمى ماء البتة بإطلاق ولا إضافة. انتهى الهامش. الضرب الثاني ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه كماء الباقلة وماء الحمص وماء الزعفران. واختلف أهل العلم في الوضوء به، واختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في ذلك، فروي عنه لا تحصل الطهارة به، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، وقال القاضي أبو يعلى، وهي أصح، وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف. ونقل عن أحمد جماعة من أصحابه منهم أبو الحارث والميموني وإسحاق بن منصور جواز الوضوء به، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، فلا يجوز التيمم مع وجوده. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: التراب كافيك ما لم تجد الماء، وهذا واجد للماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون، وغالب أسقيتهم الأدم، والغالب أنها تغير الماء، فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه، ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه، فأشبه المتغير بالدهن. ووجه الأولى أنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز منه فلم يجز الوضوء به كماء الباقلة المغلي، ولأنه زال عن إطلاقه، فأشبه المغلي. إذا ثبت هذا فإن أصحابنا لم يفرقوا بين المذرور في الماء مما يخلط بالماء كالزعفران والعصفر والأشنان ونحوه، وبين الحبوب من الباقلة والحمص والثمر كالتمر والزبيب والورق وأشباه ذلك. وقال أصحاب الشافعي: ما كان مذرورا منع إذا غير الماء، وما عداه لا يمنع إلا أن ينحل في الماء، وإن غيره من غير انحلال لم يسلب طهوريته، لأنه تغير مجاورة أشبه تغيير الكافور. ووافقهم أصحابنا في الخشب والأيدان، وخالفوهم في سائر ما ذكرنا، لأن تغير الماء به إنما كان لانفصال أجزاء منه إلى الماء وانحلالها فيه، فوجب أن يمنع كما لو طبخ فيه، ولأنه ماء تغير بمخالطة طاهر يمكن صونه عنه أشبه ما لو أغلي فيه. الضرب الثالث: من المضاف ما يجوز الوضوء به رواية واحدة، وهو أربعة أنواع. أحدها ما أضيف إلى محله ومقره كماء النهر والبئر وأشباههما، لهذا لا ينفك منه ماء، وهي إضافة إلى غير مخالط، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. الثاني ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها، وهذا كله يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه، فإن أخذ شيء من ذلك فألقي في الماء وغيره كان حكمه حكم ما يمكن التحرز منه من الزعفران ونحوه، لأن الاحتراز منه ممكن. الثالث ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية، كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية لأنه طاهر مطهر كالماء، فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس بماء، ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد. وكذلك الملح الذي أصله الماء كالبحري، والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة فيصير ملحا فلا يسلب الطهورية لأن أصله الماء، فهو كالجليد والثلج، وإن كان معدنيا ليس أصله الماء فهو كالزعفران وغيره. الرابع ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه، والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر إذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه لا يخرج به عن إطلاقه لأنه تغيير مجاورة أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا. وفي معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن في ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع كالدهن. فصل: والماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء بغيره باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، غير ابن سيرين فإنه كره ذلك. وقول الجمهور أولى، فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، ولأنه تغير من غير مخالطة. فصل: وإذا كان على العضو طاهر كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به، لأنه تغير في محل التطهير أشبه ما لو تغير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها. مسألة: قال: وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به. قوله مما ذكرنا يعني الباقلة والحمص والورد والزعفران وغيره، يعني من الطاهرات سواه. وقوله حتى ينسب الماء إليه، أي يضاف إليه على ما قدمنا. واعتبر الكثرة في الرائحة دون غيرها من الصفات لأن لها سراية ونفوذا، فإنها تحصل عن مجاورة تارة وعن مخالطة أخرى، فاعتبر الكثرة فيها ليعلم أنها عن مخالطة. قال ابن عقيل: غير الخرقي من أصحابنا ذهب إلى التسوية بين الرائحة واللون والطعم لأنها صفة من صفات الماء فأشبهت اللون والطعم. وقال القاضي: يجب التسوية بين الرائحة واللون والطعم، فإن عفي عن اليسير في بعضها عفي عنه في بقيتها، وإن لم يعف عن اليسير في بعضها لم يعف عنه في بقيتها. وقد ذكرنا معنا يقتضي الفرق إن شاء الله تعالى. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بما خالطه طاهر لم يغيره، إلا ما حكي عن أم هانئ في ماء بل فيه خبز لا يتوضأ به، ولعلها أرادت ما تغير به. وحكى ابن المنذر عن الزهري: كسر بلت بالماء، غيرت لونه أو لم تغير لونه، لم يتوضأ به، والذي عليه الجمهور أولى لأنه طاهر لم يغير صفة الماء، فلم يمنع كبقية الطاهرات إذا لم تغيره. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من جفنة فيها أثر العجين، رواه النسائي وابن ماجة والأثرم. فصل: وإذا وقع في الماء مائع لا يغيره لموافقة صفته، وهذا يبعد، إذ الظاهر أنه لا بد أن ينفرد عنه بصفة فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة، فإن اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء، كالحر إذا جني عليه دون الموضحة قومناه كأنه عبد. وإن شك في كونه يمنع بني على يقين الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنها بالشك. فصل: وإن كان الواقع في الماء ماء مستعملا عفي عن يسيره. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه. قال: لا بأس به. قال إبراهيم النخعي: لا بد من ذلك. ونحوه عن الحسن. وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم كانوا يتوضؤون من الأقداح والأتوار ويغتسلون من الجفان. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من جفنة فيها أثر العجين، واغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، كل واحد منهما يقول لصاحبه: أبقي لي. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء، وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي: إن كان الأكثر المستعمل منع، وإن كان الأقل لم يمنع. وقال ابن عقيل: إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع، وإلا فلا. وما ذكرنا من الخبر وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل، لأنه من أسرع المائعات نفوذا وأبلغها سراية، فيؤثر قليله في الماء. والحديث دل على العفو عن يسيره، فإذا يرجع في ذلك إلى العرف، فما كان كثيرا متفاحشا منع، وإلا فلا. وإن شك فالماء باق على الطهورية لأنها الأصل فلا يزول عنها بالشك. فصل: فإن كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع لم يغيره جاز الوضوء به في إحدى الروايتين، لأنه طاهر لم يغير الماء فلم يمنع كما لو كان الماء قدرا يجزي في الطهارة. والثانية لا يجوز، لأننا نتيقن حصول غسل بعض أعضائه بالمائع، والأولى أولى، لأنه لما لم تظهر صفة المائع على الماء صار حكم الجميع حكم الماء. وما ذكرناه للرواية الثانية يبطل بما إذا كان الماء قدرا يجزي في الطهارة فخلطه بمائع ثم توضأ به وبقي قدر المائع أو دونه، فإنه يجوز من العلم بأن المستعمل بعض الماء وبعض المائع، وكذلك الباقي لاستحالة انفراد الماء عن المائع، والله أعلم. فصل: ولا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته. ومما روي عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر وابنه وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد. ولا معنى لقوله، فإن زيد بن أسلم رضي الله عنه روى أن عمر كانت له قمقمة يسخن فيها الماء، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما بالجحفة. وذكر ابن عقيل حديثا عن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجنبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فأحميت الماء فاغتسلت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي، ولأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده. فصل. ولا تكره الطهارة بالماء المشمس. وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه في الأواني، ولا أكرهه إلا من جهة الطب. هامش: قيدوا الأواني بالمعادن المنطبعة كالنحاس لما يتحلل من صدئها في الماء، وصدأ النحاس والرصاص سام باتفاق الأطباء، فينبغي تقييده للاحتراز منه بذلك. انتهى الهامش. ولا أكرهه إلا من جهة الطب لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص، واختاره أبو الحسن التميمي، ولنا أنه سخن بطاهر أشبه ما في البرك والأنهار. وما سخن بالنار وما لم يقصد تشميسه فإن الضرر لا يختلف بالقصد وعدمه. والحديث غير ثابت، يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك الحديث، وعمر بن محمد الأعسم وهو منكر الحديث، قاله الدارقطني. قال: ولا يصح عن الزهري. وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر. فصل. فأما الماء المسخن بالنجاسة فهو على ثلاثة أقسام: أحدها أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان يسيرا، والثاني أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين فالماء على أصل الطهارة ويكره استعماله. وقال الشافعي: لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة، ولنا أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها، فأقل أحواله الكراهة. والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى عن ابن عباس، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا ولا أن الحائل كان غير حصين. والحديث قضية في عين، لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها، ولا يثبت به نفي الكراهة على الإطلاق. هامش: فيه أن الأصل عدم الكراهة، وهي حكم شرعي يتوقف على الدليل. انتهى الهامش. القسم الثالث: إذا كان الحائل حصينا فقال القاضي يكره، واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل أنه لا يكره لأنه غير متردد في نجاسته بخلاف التي قبلها. وذكر أبو الخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين على الإطلاق. فصل. ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لأنه ماء طهور فأشبه سائر المياه، وعنه يكره لقول العباس: لا أحلها المغتسل، لكن للمحرم حل وبل، ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة أشبه إزالة النجاسة به، والأول أولى. وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى، وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفة أو اغتسل منه. فصل. الذائب من الثلج والبرد طهور لأنه ماء نزل من السماء، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. فإن أخذ الثلج فأمره على أعضائه لم تحصل الطهارة به، ولو انبل به العضو، لأن الواجب الغسل، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو لا أن يكون خفيفا فيذوب ويجري ماءه على الأعضاء فيحصل به الغسل فيجزئه. مسألة. قال: لا يتوضأ بماء قد وضئ به، يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل في معناه. وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. وبه قال الليث الأوزاعي وهو المشهور عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر. والرواية الثانية لمالك، والقول الثاني للشافعي. وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة في من نسي مسح رأسه إذا وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجنب، وقال الماء ليس عليه جنابة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها. رواهما الإمام أحمد في المسند وابن ماجة وغيرهما، ولأنه غسل به محل طاهر فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب، ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلى فيه مرارا. وقال أبو يوسف هو نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. رواه أبو داود، فاقتضى أن الغسل فيه كالبول فيه، ولأنه يسمى طهارة، والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة، إذ تطهير الطاهر لا يعقل. ولنا على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. رواه البخاري، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولهذا قال إبراهيم النخعي ولا بد من ذلك، فلو كان المستعمل نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدمت إليه امرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال الماء لا يجنب. ورواه الإمام أبو عبد الله في المسند الماء لا ينجس. وعندهم الحدث يرتفع من غير نية، ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كالذي غسل به الثوب الطاهر. والدليل على أن المحدث طاهر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال سبحان الله المسلم لا ينجس. متفق عليه، ولأنه لو غمس يده في الماء لم ينجس، ولو مس شيئا رطبا لم ينجس، ولو حمله مصل لم تبطل صلاته. وقولهم إنه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم كنهيه عن البول فيه، قلنا أنه يدل على أنه يؤثر في الماء وهو المنع من التوضؤ به، والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله، وإنما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما ورد في الأخبار بدليل ما ذكرنا. إذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. منع من الغسيل فيه كمنعه من البول فيه، فلولا أنه يفيده منعا لم ينهى عنه، ولأنه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة. فصل. وجميع الأحداث سواء فيما ذكرنا الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنفاس، وكذلك المنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته، واختلفت الرواية في المنفصل عن غسل الذمية من الحيض، فروي أنه مطهر لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ماء تبرد به، وروي أنه غير مطهر لأنها أزالت به المانع من وطئ الزوج أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة، فإن اغتسلت به من الجنابة كان مطهرا وجها واحدا لأنه لم يزل مانعا من الصلاة، ولا استعمل في عبادة أشبه ما لو تبرد به، ويحتمل أن يمنع استعماله لأنه استعمل في الغسل من الجنابة أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة. فصل. وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة كالتجديد والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما ففيه روايتان، إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث لأنها طهارة مشروعة أشبه ما لو اغتسل به من جنابة، والثانية لا يمنع لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ما لو تبرد به، فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا، وكان كما لو تبرد أو غسل به ثوبه، ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف أنه باق على إطلاقه ولا نعلم فيه خلافا. فصل. فأما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء، وإن قلنا بوجوبه فقال القاضي هو طاهر غير مطهر. وذكر أبو الخطاب فيه روايتين، إحداهما أنه يخرج عن إطلاقه لأنه مستعمل في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع الحدث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها، فدل ذلك على أنه يفيد منعا. والرواية الثانية أنه باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدث أشبه المتبرد به، وعلى قياسه المستعمل في غسل الذكر والأنثيين من المذي إذا قلنا بوجوبه لأنه في معناه. فصل. إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه، وقال الشافعي يصير مستعملا ويرتفع حدثه لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه. ولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم، وأنه يقتضي فساد المنتهى عنه، ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار الماء مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائر البدن كما لو اغتسل فيه شخص آخر، فإن كان الماء قلتين فصاعدا ارتفع حدثه ولم يتأثر به الماء لأنه لا يحمل الخبث. فصل. إذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين غير مستعمل صار الكل طهورا، لأنه لو كان المستعمل نجسا لكان الكل طهورا فالمستعمل أولى، وإن انضم إلى ما دون القلتين وكثر المستعمل ولم يبلغ قلتين منع، وإن بلغ قلتين باجتماعه فكذلك. ويحتمل أن يزول المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإن انضم مستعمل إلى مستعمل ولم يبلغ القلتين فهو باق على المنع، وإن بلغ قلتين ففيه وجهان لما ذكرنا. مسألة. قال وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر. القلة هي الجرة، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أو تحمل، ومنه قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة، والمراد بها هاهنا قلتان من قلال هجر، وهما خمس قرب كل قربة 100 رطل بالعراقي، فتكون القلتان 500 رطل بالعراقي، هذا ظاهر المذهب عند أصحابنا، وهو مذهب الشافعي، لأنه روى عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر، القلة 9 قربتين أو قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل قربتين ونصفا. وروى الأثرم وإسماعيل بن سعيد عن أحمد أن القلتين 4 قرب، وحكاه ابن المنذر عن أحمد في كتابه، وذلك لما روى الجوزجاني بإسناده عن يحيى بن عقيل قال رأيت قلال هجر وأظن كل قلة تأخذ قربتين، وروي نحو هذا عن ابن جريج. واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل قربة 100 رطل بالعراقي، ولا أعلم بينهم في ذلك خلافة، ولعلهم أخذوا ذلك ممن اختبر قرب الحجاز وعرف أن ذلك مقدارها، وإنما خصصنا هذا بقلال هجر لوجهين، أحدهما أنه قد روي في حديث مبينا رواه الخطابي في معالم السنن بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، وذكر الحديث. والثاني أن قلال هجر أكبر ما يكون من القلال وأشهرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخطابي. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.